شيخ في شيخ في بعض المساجد الأطفال بيخلوا لهم صف في النهاية يعني، فيعني تعتبر هذه بدعة؟ الصف الخاص إذا كان يغلب على الظن أن صف الرجال لا يكمل ما في داعي له، أما إذا كان يغلب على الظن أن صف الرجال سواء كان الأول أو الثاني سيكمل بالرجال فما في مانع أنه يعقد الصبيان صفا خاصا، لابد من التفصيل، يعني إذا وإلا انضم الصبيان إلى الرجال.